بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، من تسجيلات طريق الخير نقدم لكم اتبع هذه الأجندة، محاضرة لفضيلة الشيخ داود العسوسي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما ذكر أخونا أبو أحمد جزاه الله خير أن رمضان يعتبر ضيفا يحل على ديار المسلمين، وهو شهر خصه الله تبارك وتعالى بنفحات وإيمانيات وخيرات كثيرة، لأن الله عز وجل هو الذي يصطفي من الأزمنة والأمكنة والأشخاص ما يشاء عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. بل رمضان هو الشهر الوحيد الذي ذكره الله باسمه في القرآن، دلالة على فضله وعظيم مكانته عند الله تبارك وتعالى. والناس في استقبال هذا الضيف على قسمين: القسم الأول هم الذين يعتبرون رمضان ضيفاً كريماً عزيزاً قد أطال غيبته ورجع بالغنائم الكثيرة، يحل على قلب المسلم وقد حمل بالخيرات والمسرات والبركات، فهذا القسم يستغل هذا الضيف. والقسم الآخر يعتبرون رمضان إن صح التعبير عدوا له، وذلك أن رمضان يحارب ويقطع ما توارثوه من العادات، فهو صيام بالنهار وقيام بالليل، وهذا عند الكثيرين قد يقطع حياتهم الروتينية، تعودوا على أكل النهار وعلى سهر الليل في غير طاعة الله عز وجل، فكأنه عدو ثقيل على النفس، حتى قال قائلهم: ألا ليت الليل فيه شهر ومر نهاره مر السحابي. يتمنون أن يكون الليل وقت الفطر والأكل مدته ماذا؟ شهر كامل. طيب النهار، لأن في صيام وتعب، يمر مر السحاب، هكذا يتمنون والعياذ بالله. ولذلك الرابح من استغل غنائم وبركات هذا الشهر وهذا الضيف. وأما القسم الآخر فهو محروم، حرم من طاعة الله عز وجل، حرم من البركات والخيرات. يعني 11 شهرا غفلة ونسيان لله عز وجل، فالرب عز وجل من رحمته لعباده أن أرسل هذه النفحات وهذه البركات، ومع ذلك ثلة من الناس أعرضوا وغفلوا واستمروا على هذه الغفلة. خطابنا للقسم الأول حتى نكون منهم وحتى نستغل بركة هذا الشهر، أقول: محمل هذا الشهر بغيم، وهذا الغيم ممتلئ بالمطر، والمطر موزع: مطر الصيام، مطر القيام، مطر الصدقة، مطر البر، مطر صلة الرحم، مطر مطر مطر، خيرات كثيرة. وصاحب القلب الحي القسم الأول هو الذي يعرف كيف يستقبل هذه الخيرات، هذا الاستقبال وضعت له أجندة، أجندة ورقة واحدة صغيرة، سجل فيها يا عبد الله في هذه الأجندة قواعد. هذه القواعد سأذكرها بعد قليل، اتبع هذه الأجندة حتى تستغل الشهر استغلالا طيبا. اتبع هذه الأجندة بنقاط 7 أو 6 نقاط سأذكرها بعد قليل، إن استطعت أن تغتنمها وأن تحققها فأنت قد حزت الفوز العظيم بفضل الله تبارك وتعالى. أول نقطة بالأجندة، 1 صومي لله وليس لعباد الله. أول نقطة في الأجندة إيش؟ صومي لله وليس لعباد الله. باختصار يجب أن تعرف أن عنوان الصوم هو الإخلاص. هذه أول نقطة في الأجندة، صومي لله وليس لعباد الله، بمعنى يجب أن تحقق الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة، كما قال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وهذا في كل العبادات الإخلاص، أن تصفي العبادة لمن؟ لله عز وجل، وليس أن يكون في قلبك حظ للمخلوقين أبدا، عشر معشار بل واحد بالمليون من حظ المخلوقين يجب أن ينفى ويصفى من القلب. إذن لابد أن تجعل في مقدمة الأجندة ماذا؟ أن الصوم لمن؟ لله عز وجل، لأنه عبادة، ولن تقبل هذه العبادة إلا بهذا الشرط. وأما حظ المخلوقين فيجب أن يترك، بدليل أنه لا يجتمع في قلب العبد الموحد إخلاص لله وحب الثناء أبداً، كما يجتمع الماء والنار. هل يجتمعان؟ مستحيل، ماء ونار لا يجتمعان أبداً. إذا أنت تصوم لمن؟ لله عز وجل. أما حب المخلوقين انساه. ليش نقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يقول لك صام الناس أصوم مع الناس حياءً، ومعقول الناس كلهم صايمون وأنا فاطر؟ هكذا نيته في صيام هذا، غاية صيامه هذا، أن الناس صاموا فصمت، الناس قاموا فقمت، الناس أفطروا فأفطرت. غاية صيامه حظ الناس والعياذ بالله. إذن أول نقطة في الأجندة أن الصوم لله لا لعباد الله. قد يقول قائل: هذا كلام معروف. نقول: نعم، ولكنه والله رب الكعبة صعب على النفس، شديد الوقع على النفس. الإخلاص أوه مشكلة، حتى قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد على نفسي من نيتي، لأنها تتقلب علي. تصور سفيان العابد الزاهد يقول: أشد شيء عالجت على نفسي النية، لأن النية تتقلب علي، فحظ المخلوقين قد يدخل من حيث لا تشعر. وأبواب الشيطان للقلب إيش؟ أبواب كثيرة، والشيطان ذكي جدا، فيدخل في قلبك الرياء من حيث لا تشعر، فالقضية صعبة جدا. بل قال سهل: الإخلاص أشد شيء على النفس. ليش؟ ليش الإخلاص في العبادة أشد شيء على النفس؟ يقول: انتبه للعلة، لأنه ليس للنفس فيه نصيب. ليش الإخلاص يصير على النفس؟ ليش؟ لأن النفس إذا قارنتها بالإخلاص راح تشوف أنه ما له أي نصيب كلش، ولذلك النفس تحارب الإخلاص، عطني شيء ما يعطيها شيء أبدا. فإذا أعدى أعداها شنو؟ الإخلاص، ولذلك هو أشد شيء على النفس. أنت تقول هذا أمر عادي، لا، أمر مو عادي. الصالحون العباد الزهاد تعارفوا مع نفسهم على هذه الغاية: قل الله أعبد مخلصا له دين. ولذلك أقول العبادة قد يدخلها الرياء، مع أن الصيام سر بين العبد وخالقه، ما حد يدري أنك صايم. الناس تشوفك تصلي صح، تزكي صح، تحج صح، لا يعني الناس يشوفونك، لكن الصيام من يدري؟ أنت ما تأكل ولا تشرب وتبتنع عن المفطرات، بس ما حد يدري عنك. إذن هو سر بينك وبين الله عز وجل، فحقق هذا الإخلاص بهذا السر. أما لو دخل حظ المخلوقين فسينتفي عنك الأجر بقدر هذا الحظ للمخلوقين. طيب ما الدليل على هذه الأجندة وهذا النقطة في الأجندة؟ دليل جاء في الحديث القدسي طويل، منه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الشاهد، ترك الطعام والشراب والشهوة من أجل الله عز وجل. ومن أجل العبارات وأفضل الكلمات التي قيلت عن هذه النقطة في هذه الأجندة قول أحمد بن حنبل رحمه الله، اسمع ماذا يقول: لا رياء في الصوم، انتبه، لا ترائي في الصوم. ثم قال: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. بعدين ماذا قال؟ وإنما يكال للعبد كما كان. تصور، يكال لك من الحسنات كما أنت تكيل من الطاعات. إذن انتبه، من كدر كدر عليه، من أدخل حظ المخلوقين انتبه يكدر عليك، ومن صفى صفي له. وقال بعض الصالحين: باب الريان الذي أعد للصائمين لا يدخله إلا الخلص من الصائمين. أما من صام لأجل الناس لا، الباب مقفول عليه ما يدش أبدا. أردت باب الريان مع الصيام حقق ماذا؟ الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذه أول نقطة في الأجندة، هيئ نفسك أن العبادة لله عز وجل. النقطة الأخرى في الأجندة: غايتي من صومي تحقيق تقوى ربي. غايتي من صومي تحقيق تقوى ربي. جهز هذه القضية قبل رمضان، بمعنى الصيام درس ومدرسة لتقوى الله تبارك وتعالى. هيئ نفسك لتنال هذا الدرس، لتستفيد من هذا الدرس. أقول: غايتي من صيامي تحقيق تقوى ربي. اقرأ آيات الصيام في القرآن في سورة البقرة، بدأت بآية وختمت بآية، والعجب أن آية البداية فيها التقوى وآية النهاية فيها التقوى. البداية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليش؟ لعلكم تتقون. هذه أول آية. ثم جاءت آيات كثيرة في أحكام الصيام، ثم ختمت: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سبحان الله، فكأن الصيام كله محصور في بوتقة التقوى. درس عظيم، تقوى الله تبارك وتعالى. إذن غايتك من صيامك أن تستفيد من هذه المدرسة. شو المدرسة هذه؟ تعطيك درس في التقوى، أن تعبد الله أو أن تطيع الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله تبارك وتعالى. لكن كيف أحقق هذا الدرس؟ أمران اثنان مهمان، إذا طبقتهما نلت هذه الفائدة. أول أمر، انتبه، أن تستشعر بأنك عبد فقير، وتستشعر بقلبك أنك صمت رمضان طاعة لله تبارك وتعالى وإيثارا لمرضاته وخوفا من عقابه. لازم تستحضر هذه النية حتى تحقق التقوى. صمت لماذا؟ طاعة لله، لأن رمضان فرض من الله، أرجو ثواب الله، أخاف عقاب الله. اجعل هذا في حيثيات قلبك. والدليل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن شروط المغفرة أن تصوم لله إيمانا، لأنه فرض عليك، طاعة لله، واحتسابا تريد إيش الثواب والخوف من عقاب الله تبارك وتعالى. هذه أول أمر. الأمر الثاني حتى تكمل درس التقوى أن تتمكن، انتبه، أن تتمكن من تهيئة حراس لقلبك لتحافظ على سلامة إيمانك بأن لا تعصي الله عز وجل وأنت صائم. إذن جهز حراسا بأسلحة تحارب الشيطان، تحمي هذا القلب من معصية الله وأنت صائم. والمعاصي إما تكون سمعية بصرية أو غير ذلك، لابد أن تجهز حراسا لهذا القلب، لأن القلب يتقلب. إذن مع استشعار الطاعة ومرضاة الله عز وجل وخوف من العقاب، انتبه. النقطة الثانية، جهز إيش حراس لهذا القلب حتى لا يزيد بمعصية وأنت صائم. طيب، والدليل قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به، طيب هو صائم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. شو الفائدة؟ شو الفائدة أنك صائم ما تأكل ولا تشرب، لكن العين أطلقت لها العنان، واللسان أطلقت له العنان، والسمع، وعند بعض الناس خلاص مو مشكلة، اسمع موسيقى يا أخي، أرى المحرمات بس ما أكل ولا أشرب. لا، غلط. الصيام أوسع من ذلك، الحكمة أوسع من نفسية بعد قليل إن شاء الله. المهم أن تجهز حراسا لهذا القلب، تحمي قلبك من معصية الله تبارك وتعالى. النقطة الثالثة في الأجندة، صيامي يقوي إرادتي، صيامي يقوي إرادتي. جهز هذه النقطة لرمضان، بمعنى الصيام درس عملي لتحقيق منزلة مراقبة الله تبارك وتعالى. صيامي يقوي ماذا؟ إرادتي. إذن الصيام درس بعد التقوى إيش؟ أن تحقق منزلة إيش؟ المراقبة لله عز وجل. هذه المراقبة الناس فيها قسمان، قسم حققها وقسم ضيعها، وكلا القسمين قد جاء في القرآن. أما الأول، من حقق المراقبة لله عز وجل، اسمع الآيات: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أي عمل تسويه انتبه، الرب عز وجل يسمع كلامك ويرى مكانك ولا يخفى عليه أي شيء من أمرك. الله معك عز وجل بسمعه وبصره، لن تغيب عنه عز وجل. يرى النملة السوداء على الصخرة النمساء في الليلة الظلماء، خلاص. إذا راقب المولى عز وجل، استحمل الله عز وجل. وأما القسم الآخر، ضيعوا هذه المنزلة. قال عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. تصور يخش نفسه من الناس، نسى من؟ رب الناس عز وجل. ورمضان وصيام رمضان يربيك على هذه المنزلة، أن تستحضر مراقبة المولى عز وجل. فكما أنك صمت لله فاستحي من الله، كما أنك صمت لله فلا تقدم على معصية الله. شهر كامل، انتبه للتطبيق العملي هذه المنزلة، شهر كامل وأنت ترى ألذ أنواع الطعام والشراب والشهوات وغير ذلك من الأمور المغريات التي تشدك لها شدا، ما الذي يمنعك؟ ها؟ ورقبة المولى عز وجل قال لك انتبه من الفجر الصادق حتى غروب الشمس لا تقرب هذه الأمور. نعم يا رب احترم لا أقرب، هذا مراقبة، ما حد يراك، ديش بيتك ما حد يراك، سكر الباب ما حد يراك، ممكن تأكل الثلاجة كلها ما حد يراك، لكن من يراك؟ الرب عز وجل. إذا جهز نفسك لهذه المنزلة أنك تستحي من الله تبارك وتعالى، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان خلوت ما حد معك، بريبة يعني معصية في ظلمة والنفس تدعوك إلى العصيان، ما حد يراني، الدنيا ظلمة، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الرب عز وجل منزلة المراقبة منزلة عظيمة، جهز نفسك أنك كما أنك صمت لله فلا تقتحم العقبة بمعصية الله عز وجل، والله عز وجل يراك. هذا الدرس الثالث. الدرس الرابع في الأجندة، أصوم كما أراد الله، أصوم كما أراد الله، أو باختصار صيامي بحسن أخلاقي، أو أصوم الصوم الحقيقي لا الصوم الشكلي. إيش معنى هذا الكلام الفلسفة هذا؟ أصوم صوما حقيقيا كما أراد الله، وأما الصوم الشكلي هذا صيام العوام ما اهتم فيه، صومي بأخلاقي، أصوم كما أراد الله عز وجل. المؤمن التقي الورع الذي يعرف الغاية من العبادات يفهم مراد الله عز وجل. يا جماعة الرب عز وجل غني عن عطشك وجوعك وكدك وتعبك، الله غني عنك عز وجل، شرع لك العبادة لمصلحتك أنت. إذن الصيام دائرته ماذا؟ بس ماكل ولا أشرب؟ لا، الدائرة أوسع من ذلك بكثير، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر تحذيرا شديدا قال رب صائم ليس له بصيامه إلا ماذا؟ الجوع والعطش، وقائم له بس السهر. ليش؟ صدق ما أكل ولا شرب ولا جامع النساء، بس تعال شوف يومه أوه ضايع الإنسان، صباح صباح الله خير بالموسيقى شغالة بالسيارة والنظر للمحرمات والكلام البذيء وكأنه ما صام. هذا صام صوما شكليا، وأما الصوم الحقيقي انتبه أنت مميز عن بقية الناس، تصوم كما أراد الله بالأخلاق. الصوم صوم القلب، صوم الجوارح، صوم اللسان كما أراد الله تبارك وتعالى. ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، عندها عبادة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها هي من أهل النار. وين أثر العبادة هذه؟ ماكو أثر. هذه صامت صوما شكليا مع الناس بس، نعم الشفايف انشفت والبطن جوعان وتبي تاكل وتشرب، لكن صوم شكلي، لم تنل الحظ الأوفر من الصيام، الغاية من الصيام. قال لا خير فيها، تسب الناس، تغتاب الناس، تنم الناس، واللسان ضايع، قال هي من أهل النار. إذن النقطة الرابعة، صومي حقيقي لا شكلي، أصوم بأخلاقي كما رضى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول بعض السلف لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، لا تخلي يوم الصيام مثل الفطر. مرات بعض الناس يوم الفطر يمكن شوية ضيع، ها يفرط بشيء. لكن الصيام يحجم عن المعاصي، الدار أوسع عند الله تبارك وتعالى. إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي مقلتي غضب، وفي منطقي صمت، لازم إذا ما كان الآذان تمتنع عن سماع الحرام وتصامم عن الحرام، والعينان غاضة عن الحرام غاضة الطرف، واللسان الصمت ساكت عن الحرام، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ. وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. واضح يا جماعة؟ اللي قال أنا صايم ولسانه ضايع وعينه ضايعة واللسان ضايع، أنا ما صام ترى، هو شو صام بس ما صام. مثل واحد لما تقول له تعال ادرس حق الامتحان، ياخذ الكتاب ويتصفح، او ياخذ المصحف ويتصفح بسرعه كذي، شو تقول له؟ قرات ما قرات. قرات ترى قراءه شكليه، بس قراءه حقيقيه ترى ما قريت. درست وانت ما درست، درست انك والله بطلت كتاب، بس هل درست دراسه حقيقيه؟ واضح يا جماعه؟ فهذا بالشكل صام. نقول لا، يجب ان تصوم كما اراد الله تبارك وتعالى. النقطة الخامسة في الأجندة، صيامي يثقل موازين حسناتي. انتبه، يجب أن تجهز النفس لهذه القضية أيضا. صيامي يثقل موازين حسناتي. لماذا؟ لأن رمضان شهر النفحات، رمضان شهر التجارة مع الله تبارك وتعالى لكسب الحسنات، أبواب الطاعات فيه كثيرة. إذن أعد العدة هذه، داش على رمضان بهذه النية، أن الصيام رمضان يثقل إيش؟ موازين حسناتي. قال بعض السلف، طبعا الحديث قبل هذا، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، يعني اللي تبي الخير والطاعة والحسنات ترى جاك هذا المبروك، فيه من الخيرات وبركات، فانتبه يا باغي الخير أقبل. وقال بعض السلف، هذا قول الحسن البصري رحمه الله، إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه. شنو المضمار يا جماعة؟ مكان سباق الخير، يتسابقون فيه بطاعته لمرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا وخسروا. هذا المضمار، اللي عنده خيل قوية ونية صادقة هذا اللي يشتغل، أما اللي عنده خيل ها دهم هزيلة ضعيفة مسكن كله بآخر الدرب آخر الناس، فهذا مضمار لابد أن تثقل هذه الموازين إيش؟ حسناتك. طيب، من تدر مع الله في هذا الشهر شنو صفاته يا جماعة؟ لازم له مواصفات، شروط خاصة، مواصفات خاصة لمن أراد أن يثقل هذه الموازين. واحد، أن يكون عالي الهمة. اثنان، لا يرضى بالدون. يعني شنو الدون؟ يعني إذا بيصلي ركعتين لا أصلي أربع، هذا الدون، يعني حاول تنال أعلى شيء في الطاعة. ثلاثة، يسعى لتحقيق الكمال في كل طاعة. أربعة، يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. خمسة، عند عزيمة صادقة. ستة، وهذه نقطة مهمة جدا، لا يجالس البطالين. ها؟ أنك تجالس البطالين ترى ينفي كل اللي سويته، يخرب كل اللي سويته. تبي تقيم الليل، لا تجالس مع ناس ما يحب قيام الليل، سهر على الفضائيات. تبي يعني تتصدق الله عز وجل، لا تجالس البخلاء، وهلم جرة. إذا لا تجالس أناسا بطالين، والله يفسدون هذه النية. طيب، وأيضا يحافظ على رأس ماله. شنو رأس المال يا جماعة؟ أداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا رأس المال لا يضيع. عاد انتبه، الدين رأس المال، فمستمسك به فضياعه من أعظم الخسران، هذا كان يقول الطحان رحمه الله، لا تضيع رأس المال. طيب، بعدين عنده حرص على الأرباح. شنو الأرباح؟ نوافل، نوافل، وهذا شهر النوافل. إذن لا يضيع رأس المال اللي يبي تجاره مع الله عز وجل، رأس المال ما يضيع، وعنده زيادة بعد، عنده حرص على النوافل وطاعة الرب عز وجل. طيب ما هي أبواب التجارة هذه؟ أبواب كثيرة. واحد، قراءة القرآن والختمات في هذا الشهر الحمد لله كثيرة جدا، لكن العبرة ليس بالختمة ولا بأعدادها، ولكن العبرة ماذا؟ بماذا استفدت من هذه الختمة؟ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قراءة القرآن تجارة مع الله، إيش ما فيها خسران عند الله تبارك وتعالى. طيب باب حضور حلق الذكر ومجالس العلم، والحمد لله وزارة الأوقاف والناس في مساجد والأئمة والنشاط المناطق، في كل رمضان دورات علمية ودروس فقهية وإيمانيات، عليك أن تحرص على الحضور. والله لو حضرت المحاضرة أو الدرس المسجد لا لأجل الدرس، وإنما لغاية في نفسك، تنتظر الإمام تبت حاجي موعد واحد وحضر الدرس وتوهبت وحضرت معاه، المهم هم لك أجر عند الله. يا رب ملاك تقول: يا رب إن فلانا حضر لحاجة مو للدرس. قال الله عز وجل: هم الجلساء لا أشقى بهم جليسهم ولهم قد غفرت. عشان لحضر الدرس عيال يستفيد. فالمساجد مليئة الحمد لله بالدروس العلمية والفقهية، فعرص على إيش؟ على هذا الحضور. الصدقة والزكاة، كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس في رمضان، أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحمد لله الناس متعودة في رمضان جهز زكاة مالها وصدقاتها لأنها شهر فضيل. طيب قيام الليل، وهو شهر القيام، وتنور المساجد بعد المصابيح بأي صباح، صباح القرآن والتلاوة. ولذلك لما أحيى عمر سنة القيام قال له بعض الصحابة والتابعين: نور الله على عمر قبره كما نور مساجدنا بالقرآن قيام الليل. نور هذا القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام حتى تتفطر قدماه. واسمع لهذا الحديث العجيب في الترغيب قيام الليل: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وبات قائما والناس نيام. طبعا رمضان غير رمضان قيام الليل، لكن هل يتأكد رمضان؟ والمشكلة أن بعض الناس يتنافس بعدم القيام. حضر الديوانية، سلم على ربعه، وين صليت؟ عند الشيخ سامي مثلا. الشيخ سامي إذا تأخر ساعة، لا احنا ما شاء الله ما سجدنا ربع ساعة خالص، سلقناها مع التراويح مع مع مع, مع الوتر ربع ساعة، قعدنا وشربنا شاي توكي. هاي شوف شو التنافس الآن بهذا التنافس بعدم القيام. الصحابة كانوا يعتمدون على العصي في قيام الليل. يا جماعة شهر، أنت تحمل هذا الشهر، أنت تحمل هذا الشهر لله عز وجل، تعبان يا أخي اقعد اقعد واسمع القرآن، اقعد عندك والكراسي ما شاء الله موزعة. إهداء جمعية الروضة التعاونية، كم ترسل المسجد الحين؟ واي اقعد شيخ سامد، طول شوي ما خاف تحمل، اقعد اسمع قرآن نور للقلب. فش حق لا حق على الديوانية، ما حق الديوانية. يتنافسون على هذا من يتسابق أول، لا، وتتوالى الشكاوى عند الوزارة على منهم اللي يطول، وهذا مشكلة. وطول لهم الأجر، لهم كل ما قمت زيادة لك أجر عند الله عز وجل. الصحابة كبار السن يعتمدون على العصي. يا أخي أنت نعست، روح توضأ غسلك ورجع مرة ثانية، الشهر لا يضيع عليك فضل، وخلى لله عز وجل. يقول بعض الصحابة: حتى يعني خفنا أن يفوتنا الفلاح. شنو الفلاح يعني؟ يعني السحور. النبي كان يقيم الليل ها حتى يفوت الفلاح، يعني خلاص وصل حده، باقي على الأذان ممكن ربع ساعة، يا ويلحقونا كل نقمة للسحور. الشيخ أسامة عبد العظيم اللي كان يدرس جامعة الكويت قبل، دكتور مصر معروف، سافر راح مصر، من عباد الزهاد، روحوا زوروه حي الشافعي في مصر، ما عنده مثلنا بالكويت اللي هو تراويح أول 20 يوم بعدين 10 أيام قيام الليل، لا ما عنده كذي، عنده من أول رمضان لآخر رمضان يأخر صلاة العشاء، يعني يأخر يأذن يقيم بعد ساعة ونص، يبدأ الساعة 10 خلاص سمت ليل الفجر كل يوم من واحد رمضان لآخر رمضان، ما عنده توزيع هذه، يقول لك أذن العشاء ارتاحوا نقيم بعد ساعة ونص، يبدأ 9:30 10 وليس 4 سمتة كل يوم، أول ركعة يقرأ لك البقرة وآل عمران والنساء، تستحضر حديث حذيفة لما صلى من النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت من النبي صلى الله عليه وسلم وستفتح البقرة قلت يمكن يركع على 100 ركعة، لا النبي تعدى 100 يركع على 200 تعدى خلاص البقرة يختمه ويركع لا تعدى راح العمران راح النساء، قال حتى هممت بأمر سوء، قال خلاص، قال الصحابة شنو نويت؟ قال أتركه وأقعد خلاص مليت من وقته، هذا تستحضر هذا، حتى يقول لحد الأخوة إذا الله كان يقول صليت عنده مرة، طبعا بعد يقول حرمت ما صليت عنده، يقول صليت عنده مرة، طبعا هو لما يقرأ حرد يعني سرد قراءة هذا الموت في ترتيل وتدوير وحرد فاهم سرد يعني، ف قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أول ركعة طيب وركع، فثانية إيش يا بلا نعم، يقول لما التفت لنا معرض يمسح صفق كذي قال حسافة الآن ما يترك ركعة الأولية، يعني متحسف ليش الأنعام ما يعرف ركعة الأولية، بيروح حق الأنفال للتو بس ما لحق تعب ليه هالدرجة يا جماعة، يعني رمضان كامل شفت كم ختم بعدين ترى شهر انتهي وروح، بس محمل بشهادة من الملائكة أن فلانا صبر واحتسب قيام الليل، ليش أنا أشد الحاجة يا جماعة لقيام الليل؟ لأن أخواني هذا الشهر مشكلتنا إحنا في باقي الأشهر هذا السنة أخواني ضايعة إلا من رحم الله عز وجل، فهيئ نفسك إيمانيا لا تكثر أكل الفطور والغبقات وتي ما شاء الله مليان ها وبعض الناس مو قادر يتحمل، لا خفف واجعل هذا الشهر قلة في الطعام قلة في الشراب لكن زيادة في ماذا؟ في طاعة الله عز وجل، إذن قيام الليل إذن باب من أبواب التجارة مع الله تبارك وتعالى، ألهتك اللذائذ والأمان عن البيض الأوانس في الجنان تعيش مخلدا لا موت فيها وتله في الجنان مع الحسان تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن، أهل الليل عند الله أحسن وأسعد وأبرك من أهل اللهو في لهوهم، اللي قاعد صنع على التلفزيون وغير الدواوين لا ضايع هذا، لكن اللي معتكف المسجد يصلي قيام الليل هذا عند الله أفضل وأعظم، بعض الناس يأكل الأرطال ويشرب الأسطال وينام بالليل ولو طال ويقول أنا من الأبطال، صيب ما يصير يا جماعة، يأكل الأرطال من غبقة لغبقة من دوانية لدوانية وإذا رد البيت الجاجلة بعد الأكل، ويشرب الأسطال مرة عصير برتقال مرة بيمتو مرة كذا ومرة ما يشرب روح، وذا الليل نام والليل طويل ونايم بعدين أنا بطل، هل بطل هذا ضايع، البطولة أن تقوم لله عز وجل، هذه الرجولة، إذن هذا شهر غير عليك قيام الليل باب يا جماعة باب الخير والطاعة لله عز وجل، طيب اعرف قيمة رمضان لا تضيع بالسهر بالدواوين، وأنا دائما أقول في خطب الجمعة اللي عنده ديوانية الريال اللي يقفلها ويقول مقفل لله، من يسويها يا جماعة بدواوين الحين الكويت ما حيسويها، يمكن أول أسبوع مقبول لكن دوارة وتبريكات لكن بعدين هذا صار حاجة شيء ويعفى وقت فاضي خلاص مغلقة مو للصلاة مغلقة لله، ليش في حد توفي عزل لا لا أبد، بس أنا لي الآن وقت هذا للمسجد وما بياخذ إثمكم وإثمي حق أضيعكم، إذن مغلق لله، والمؤمن الكيس الفطن هو اللي ينظم وقته لله تبارك وتعالى، النقطة السادسة حتى لا أطيل بالأجندة، صيامي يقوي صلتي بربي ويزكي نفسي ويسمو بروحي، هذا الغاية من الصيام، قوت القلوب، تزكية النفوس. النفس لن تدخل الجنة حتى تزكو، طيبتم فادخلوها خالدين. ليست العبرة يا جماعة أنك دخلت المسجد وصليت، لا، العبرة أن تهيئ هذا القلب أنه تعلق بالرب عز وجل. واسمع إلى قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. اللي يعمر المساجد من؟ اللي قلبه مع الله عز وجل، ورجل قلبه معلق إيش؟ بالمساجد. هذا الغاية، دخلت وخرجت، شنو استفدت؟ ما أدري. لا، ليش ما تدري؟ لابد أن تهيئ قلبك لله عز وجل. إذن أصلي التراويح حتى أزكي نفسي، أصوم حتى أطهر قلبي. إذن جهز واجعل رمضان إيش؟ كأن إيش؟ وسيلة للتنظيف، إزالة الدنس والغبش، مسح الغفلة عن القلب. وحتى ينتهي شهر رمضان ولا القلب صافي، النفس زكية لله تبارك وتعالى. أخيرا بالأجندة، صيامي أقول فيه لا ولن أكون من المحرومين. هذه قضية مهمة جدا، كلم نفسك قل لا ولن أكون من المحرومين. ما معنى هذا الكلام؟ أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الرب عز وجل يعتق في رمضان في كل ليلة إيش؟ ناس من النار. والمحروم من لم يسجل من المعتقد لله عز وجل، محروم والله. كما جاء في الحديث: إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان، كل ليلة. ينتهي شهر كامل وانت محروم، أوف، هذا الغبن الذي ليس بعده غبن. إذن خاطب نفسك وقل لا ولن أكون من المحرومين. ليلة القدر من حرم خيرها فقد حرم، عمل فيها يعادل 83 سنة وأشهر، والطوف عليك تكون محروم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ دخل علي شهر رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له. قال جبريل: قل آمين. قال: فقلت آمين. شهر كامل يدش عليك، وكل ليلة الرب يسجل أناسا ارتقى من النار وانت ما تسجل معهم، شنو الحرمان هذا؟ إذن لا، قل لن أكون من المحرومين. ولذلك إلهث إلهث إلهث لله بالدعاء ليل ونهار: يا رب تقبل مني الصيام والقيام، اغفر لي يا رب، تقني النار يا رب. كثر هذا الدعاء، وانتبه، جاءت آية الدعاء في ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا ونيت في ثنايا آيات الصيام حتى يبين لك أنه لا بد أن تستغل رمضان في الدعاء لله عز وجل: يا رب اعتقني من النار يا رب، يا رب اغفر لي ذنبي يا رب، يا رب اغفر لي تقصيري، وهكذا. كثر الدعاء كثر الدعاء. قل لا ولن أكون من المحرومين. يا أيها المغرور قم وانتبه، قد فاتك المطلوب والركب ساء، ناس ركبت راحت، قطار ماشي، وين كنت؟ إن كنت ذا ذنب فقم واعتذر إلى كريم يقبل الاعتذار، وانهم إلى مولى عظيم الرجاء يغفر بالليل ذنوب النهار. أختم بقضية مهمة جدا، وهي بعض الناس يشتهي أول رمضان شد على نفسه حيل، وبعدين انتصف رمضان انتصفت القوة، يأتي آخر رمضان لا ضعفا مرة واحدة كلش. يقول لا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الاجتهاد يكون في آخر رمضان. إذن وطن نفسك لهذه الكيفية. أبدأ بداية بسيطة ثم في النصف أزيد ثم إيش أكثر من العبادة. أما في رمضان أجتهد أجتهد وبعدين أكسل لا. وبعض الناس بعد رمضان تعود حريمة إلى عادة قديمة نسى كل قيام الليل ونسى الصيام. نقول لا، رمضان شحنة، مدرسة، مطية، بداية مع الله عز وجل، لا تجعلها فقط مطية وعند تتركها، استمر على طاعة الله عز وجل. ولذلك جاء في الآثار عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان. انتبه لهذا الدعاء، اللهم سلمني إلى رمضان، يعني يا ربي خلنا نعيش حتى رمضان، وسلم لي رمضان، بعدين وتقبله مني سالما. هذا الدعاء عظيم جدا يا جماعة، اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتقبله مني إيش سالما. فأقول لأخواني المؤمن الكيس الفطن هو الذي يضع هذه الأجندة ويجهز نفسه لله عز وجل، وبعدين شوف يزن أعماله وطاعاته هل هي فعلا أثرت فيه ولا ما أثرت. أما القسم الثاني اللي هو مضيع ومعرض عن الله عز وجل فنعوذ بالله من هذا القسم. المؤمن جهز نفسه لطاعة الله عز وجل، وهذا الشهر شهر شحنات زيادة إيمان، فلا بد أن يقتنص لطاعة الله تبارك وتعالى. هذا والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.